امسح دموعك بدينا ما حد يكف دموع احد وازرع البسمة في عينك واضحكي من اجل الوعد امسح دموعك بدينك ما حد يكف دموع احد وازرع البسمة في عينك واضحكي من أجل الوعد يا من ورى دنيتي يا ساكنة مهجتي يا من ورى دنيتي يا ساكنة مهجتي حبك على قلبي قوى هذا علي شرع الهوى حبك على قلبي قوى هذا علي شرع الهوى امسح دموعك امسح دموعك امسح دموعك بدينك ما حد يكف دموع احد وزرع البسمة في عينك واضحكي من أجل الوعد واحفظي زيد حنينك ياخذ بقلب اللي ارتعد وجدان بيني وبينك ونعيش دنيا بلا نكد احفظي زيد حنينك ياخذ بقلب اللي ارتعد وجدان بيني وبينك ونعيش دنيا بلا نكد ابغى اعيش قسمتي وانتي معي بصحبتي ابغى اعيش قسمتي انتي معي بصحبتي ونعيش دنيانا سوا نقضي الحياه بلا نوى ونعيش دنيانا سوا نقضي الحياه بلا نوى امسح دموعك امسح دموعك امسح دموعك بدينك ما حد يكف دموع احد وزرع البسمة في عينك واضحكي من اجل الوعد اذكري فايت سنينك حزن وألم عنك ابتعد وأنا لسلوانك أعينك ما بخل على عمري أبد اذكري فايت سنينك حزن وألم عنك ابتعد وانا لسلوانك اعينك ما بخل على عمري ابد راحتك هي غايتي وانتي شعاري ورايتي راحتك هي غايتي وانتي شعاري ورايتي للجرح لمساتك دوا للوصل شوقي مرتوى للجرح لمساتك دوا للوصل شوقي مرتوى امسح دموعك امسح دموعك امسح دموعك بدينك ما حد يكف دموع احد وزرع البسمة في عينك واضحكي من أجل الوعد